الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ننزل الليلة منزلة جديدة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ونحن في هذه الليلة نبدأ بداية المجلد الثالث من مدارج السالكين. وكانت المنزلة السابقة التي تحدثنا عنها في الدرس الماضي هي آخر منزلة في المجلد الثاني، وأول منزلة في المجلد الثالث منزلة الهمة. وقد صدر صاحب المنازل أي الهروي المنزلة بقوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. وهي نفس الآية التي صدر بها منزلة الأدب لو تذكرون. ووجه الأدب في قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى هو أن النبي عليه الصلاة والسلام هو في حضرة ربه سبحانه، وهو عند سدرة المنتهى كان مطأطئ الرأس غاض الطرف مؤدبا، وقد وصل إلى مقام لم يبلغه غيره، وهذا أدعى للتلفت فلم يكن يتلفت. هذا هو معنى الأدب. الأدب في الآية أنه عند سدرة المنتهى وبعد أن جاوزها، لا شك أنه جاء من الصحراء إلى مكان فيه من الأنوار البهية والمناظر العظيمة، غير أن الأدب منعه أن يلتفت إلى الرسوم وإلى الأشكال وهو في حضرة ربه، فكان بصره في قمة الأدب، كان غاضا بصره ولم تطغى إرادته، أي لم يطلب شيء وهو في هذه المنزلة العظيمة التي وضعه الله إياها. وهذا هو كمال الأدب. أما ارتباط الآية بالهمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وقد بلغ هذه المنزلة ما زاغ البصر وما طغى، تعلقت همته بمشهوده سبحانه وتعالى وما أقامه فيه، ولو تجاوزت همته لتجاوز بصره، لأن البصر تابع للإرادة. وإنك لتجد أغض الناس بصرا من المحرمات من كانت له مكنة من نفسه وممسك بزمامها، يستطيع أن يغض البصر متى شاء لأنه يقدر على غض بصره. أما إذا رأيت الرجل يطلق البصر ويطلق له العنان دون أن يقف على محارم الله، وهو يعلم أن النظر يضره ولكنه يقول والله عجزت عن غض بصري لكثرة المنكرات من حولي، دل هذا ليس على إطلاق بصره، إنما على ضعف همته وعزيمته وإرادته. ولما كانت عزيمة النبي عليه الصلاة والسلام متعلقة بمولاه ومرتبطة بربه سبحانه، كان بصره تابعا لهمته، وكان بصره تابعا لإرادته التي تدور مع ربه سبحانه، فلذلك ما زاغ البصر وما طغى وهو عند سدرة المنتهى. هذا وجه تعلق الآية بمنزلة الهمة. الهمة على وزن فعلة، وهي من الهم، والهم حديث النفس، هم يهم بالشيء، فإذا قوي الهم بالشيء والاهتمام به صار همة. هذا معنى الهمة. الهمة من الهم، والهم حديث الصدر، إذا أهم العبد بسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة، وإذا أهم بالحسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة، وإذا أهم بالحسنة وفعلها كتبت له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. فالهمة من الهم، والهم حديث الصدر. لكن بعض الناس حتى خواطرهم وحتى أحاديث صدورهم إنما تدور مع الدين ومع نصرة الإسلام، وهمهم كله في أن يتقربوا من ربهم وأن ينالوا رضاه وأن يسعوا في مبتغاه وأن يجاهدوا في سبيله وأن ينصروا دينه. حتى همتهم وما يدور في خواطرهم وما يجيش في عواطفهم إنما هو دين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. والحديث في مسلم. والهمام والحارث شيء عجيب، يكملان بعضهم البعض. الهمام كثير الهم بالدين، همه الدين، همه أن ينصر الدين. والحارث من الحرص والسعي، فهو يهم ويفعل ما يهم به من نصرة الدين ومن إقامة الأحكام والشرائع. وأصدقها حارث وهمام، همام كثير الهم. ولكن أي هم؟ الآن تجد الكثير من الناس كثير الهم، لكن إما في الأرزاق، وإما في الأقوات والمعايش، وإما في الدنيا، وإما هي هموم مقعدة. بمعنى ما معنى ما قولنا هموم مقعدة؟ أي مكروب متضايق، يقول لك عندي هم أنا مهموم. وقال قائلهم: إذا كثرت عليك الهموم الدمدم نوم. خطأ، ما تدمدم وما تنوم، أتفر من الواقع، أتتهرب من المسؤوليات ومواجهة المشاكل. يقول لك كثرت عليك الهموم ده شنو؟ الدمدم نوم. لا، إذا كثرت عليك الهموم فالجأ إلى الحي القيوم. أنت عندك رب، لماذا لا تلجأ إليه يفرج همك؟ فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. فبالتالي همام هو كثير الهم في إقامة الشرائع. يقول ابن القيم، ولكن ليس في المدارج، يقول ابن القيم في الفوائد، وهو من أجل ما كتب كتاب الفوائد، هو مجلد واحد وصغير الحجم، وعبارة عن مقتطفات ونتف ونكت في قضايا القلوب والأرواح ومنازلها والأرواح وانتقالها. فقال في الفوائد، وقال ذلك أيضا في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، قال رحمه الله: وإن بعض الناس إذا سمت روحه وزكت نفسه روحه سامية. يا أخوانا، إحنا إشكاليتنا إن روحنا متعلقة بالأرض، لذلك لا يهمها إلا ما يتعلق بالأرض. فإذا فقدنا دنيانا أصابنا الهم ودخلنا الغم وأحاط بنا الكرب. أما أهل السماء الذين ارتبطت أرواحهم بالسماء، الدنيا لا تساوي عنده شيء، لذلك إذا فقدها أو وجدها لا تعني عنده شيء، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. قال: فإذا سمت روحه وزكت نفسه فإن همومه وخواطره تكون في الله، وإنه ليجمع بين العبادات كلها. أسمع هذا الكلام ولا تنكره، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي بالناس الصلاة وكان يجهز الجيوش وهو داخل الصلاة. ما تمطط عيونك، الزول في الصلاة اشتغل بالصلاة ولا بالجيوش؟ ها؟ بالصلاة؟ وكان يهتم بالجيوش كيف؟ يفقد الخشوع مش كده؟ اشتغل بغير شيء صح؟ لكنها الهمة العالية. كيف الهمة العالية؟ قال كان في صلاته يتقن الصلاة ويخشع فيها، لكنه في السجود يدعو الله بنصرة جيش هو لم يسيره بعد، ويسأل الله أن ييسر له أن يسير هذا الجيش فيخرج من الصلاة فيعده ويسيره. رجال ولا ما رجال؟ ها؟ رجال ولا ما رجال؟ بله نحن الواحد فينا يخش الصلاة؟ ها؟ يذكر ليك الشيكات بالله يذكر الشيك خاش عليه والله الصلاة طير من راسه. بالله الزول بيتذكر الشيك ده بيصلي كويس كويس. وقصة الإمام مع المصلين المشهورة، صلوا ما عارفين بيه إمام وصلكم، واحد حلف بأن الصلاة تامة أو حلف أنه صلاة ناقصة. أنا في روايتين قصتين ولا روايتين، قال لك كيف أزول ناقصة؟ قال لهم أزول ده أنا كنت بفتح الدكان وأبيع ونحط الصلاة لحد ما أقفل هو بسلم يا دوب. اليوم قال له قبل ما أقفل أزول سلم، معناه الصلاة دي ناقصة. قال له سلم قبل ما أقفل الدكان لسه، مش الدكان ده. فبالتالي حقيقة الهمة أمر مهم. طيب الهم مبدأ الإرادة والهمة نهايتها. يبدأ الشيء تهم به. أخوانا لما نقول الهم أنت ما خدت الديون والشيكات ده هم الناس الآن أي كويس؟ لا، أنا أتحدث عن الهم لشنو؟ للدين. من يحمل هم الإسلام؟ هم الإسلام فيبدأ بالهم. فإذا قوي الهم صار إرادة، وإذا قويت الإرادة صارت عزيمة. فإذا قويت العزيمة كانت همة. فالهمة نهاية الإرادة والهم مبدأها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض الآثار الإلهية يقول الله عز وجل إني لا أنظر إلى الحكيم وكلامه ولكني أنظر إلى همته. قال ابن تيمية معلقا قيمة كل مرء، العامة تقول قيمة كل امرئ ما يحسنه، والخاصة والعارفون يقولون قيمة كل امرئ ما يطلبه. أرني ماذا تطلب أريك من أنت. لما تطلب تطلب حاجة عظيمة. في ناس هم في الحياة يجيش شكله، هم بس في الدنيا يستحمى ويسرح وشعره ده يضيع فيه زمن تجيل، فهموا كله في شعره ده بس والله عظيم، يسرح ويعمل بجاي ويهبشوا كده. وفي ناس بيشيلوا مرايات كل دي والتاني يطلع المراية يحاجل في شكله. والله يتبع عندك موضوع همك همتك كلها في شنو؟ شعرك. كان لقي زول نجيط حلق لك صلعة بتمشي وين؟ أها شعرك وشعره بتتالي تفكر في شنو؟ يخرج. والله العظيم في ناس هذه همته، قيمة كل امرئ ما يحسنه، قد يحسن الإنسان شيئا لا قيمة له، قد يحسن الإنسان شيئا لا شنو لا قيمة له. بمعنى يمثل ده موضوع بالليل والنهار ويبرع فيه، لكن في النهاية لا قيمة لهذا الشيء. مثل الغناي، والله في ناس بيغنوا غنى، بالله لما يضرب العود ده آلاف الناس بتكور تجب على حيلة، ويجوا المسرح يبشروا ويازول هو يسيجوا حيجات، لكن فارغة، لا بيدخلوا جنة ولا بيدخل الناس جنة. أتكلمك بجد، شوف أي حاجة خدت الجنة دي قدامك، أي حاجة ما بيدخلك الجنة اعرف عنها تماما. الغنائين ديل ما بيحسنوا، بيحسنوا ما بيحسنوا، لكنهم أحسنوا ما لا إحسان فيه. قيمة كل امرئ ما يحسنه. والله في ناس بيجي والك يقول لك الحنجرة الذهبية، حنجرة ذهبية عادي، العندليب الشنو كذا ما عادي، عندليب شنو وحنجرة شنو كوي. والله العظيم بيجي هالموضوع ده ضيع ذهبه. هو يتقال وبيجي عندليب ساكن بيكون 50 سنة دول تعبان عشان يبقى عندليب، هي ضيع زمن هي انت قايله، لكن الله بيساله يوم القيامه كان بيجي عند ليب ولا كان بيجي عن قريب ولا كان بيجي اي حاجه، الله بيساله يقول لك قيمه كل امرئ ما يحسنه، لا قيمه كل امرئ ما يطلبه. يقول ابن عطاء الله السكندري عن هذه القضيه قال: إذا أردت أن تعرف قدر العمل الذي أنت فيه فانظر إلى من يشاركك فيه. السلام. إذا أردت أن تعرف قدر العمل الذي أنت فيه فانظر إلى من يشاركك فيه. ده تعرف أنت عملك ده قيمته شنو. شوف الناس اللي معك في يومه. بالمناسبة الدنيا لا قيمة لها، لأن الذين يشاركوننا فيها من؟ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء. طيب قال صاحب المنازل الهروي: الهمة ما يملك الانبعاث المقصود صرفا لا يتمالك صاحبها ولا يلتفت عنها. طيب هذا تعريف الهمة، هذا تعريف الهمة عند الهروي رحمه الله. يقول: ما يملك الانبعاث للمقصود. يا سلام. همتك نحو مقصودك، ومن هو المقصود؟ هو الله جل جلاله. همتك إلى المقصود تتملكك، هذا معنى ما يملك الانبعاث، الانبعاث والهمة تبعثك هذه الهمة إلى مقصودك وقد تملكتك صرفا، أي همتك لله خالصة لا تشارك في همتك أحد أو لا تشرك في همتك أحد. فهمتك لمن؟ لله صرفا، أي بمعنى شنو؟ خالصة. فالمراد إن همة العبد إذا تعلقت بالحق طلبا صادقا خالصا محضا فتلك هي الهمة العالية التي لا يتمالك صاحبها، أي لا يقدر على المهلة ولا على الانتظار ولا يتمالك صبره بغلبة سلطان الهمة عليه، ولذلك تجده شديد الانبعاث إلى مقصوده ويسعى إليه سعيا ويكد في سبيله كدا، ولا يلتفت عنها أي لا يلتفت عن غير الله سبحانه وتعالى. طيب، وهنا وقفة. ما الذي يجعل العبد في أثناء سيره إلى الله جل وعلا يتلفت؟ أنت تخيل أنك أنت بالمناسبة كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، الكتاب يصحح طريق السير إلى الله، يسميه ابن القيم سفر القلوب والأرواح إلى باريها. وأنت في السفر تتنقل في المنازل والمراحل المختلفة حتى تصل إلى مقصودك، ولكنك أثناء سيرك تسعى وتجتهد على حسب همتك، فالهمة هي الباعثة وهي الدافعة لك للحركة. من أراد الآخرة، والإرادة أوسط الهمة، وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. والله يا أخواننا هذا الكلام راقي جدا يا أخواننا. أنت ممكن تكون ماشي كده، تخيل نفسك ماشي بكرعك، ما راكب حاجة، ماشي بكرعك، مرات يجيك نشاط تتحرك تمشي بسرعة، مرات تمشي بالراحة بالراحة، مسافة ممكن تصلها في يومين تصلها في 5 أيام، تجني وتاني تمشي. وسار رجلان أحدهما بسرعة والآخر ببطء، لا تنظر إلى قواهما البدنية، فقد تكون القوة البدنية واحدة لكن الإرادة والهمة الباعثة تختلف، وعلى قدر عظم الهمة وهي الوقود الذي يولد الحركة تكون الحركة عظيمة. عشان كده قوله حارس كثير الحركة والسعي، وهمام كثير شنو؟ كثير الهم والهمة، كثير الهم عظيم الهمة. يا سلام، الكلام راقي راقي شديد. طيب، مر علينا كلام ابن القيم في غير المدارج، يقول الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج. الأرواح في الأشباح، الروح هي التي تعطي البدن قيمة، ولذلك إذا خرجت الروح لم يعد للبدن شنو؟ قيمة، لذلك يوارى، بل لو ترك لتعفن. ولا تتعفن الأبدان والأرواح فيها، فالروح سر الحياة اللطيفة. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما الهياكل التي تراها الطويل والقصير والأبيض والأحمر والأخضر والسمين والضعيف، هذه أشباح. الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج. الأبراج والأطيار في الأبراج على قسمين، ليس ما أعد للسباق كما هي عن الاستفراخ. في طيور تحلق في السماوات وفي الفضاءات من همتها العالية أنها لا تنزل على الجير، ومن ذلك النسر وهو طير، وتجد الصقر مثله لكنه لا يقع إلا على الرمم، يلقى الفطيسة يأكل منها. أما النسر لسموه فإنه يستنكف ويأنف على أن ينزل على الجيف، فبالتالي الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج. في طيور أعدت الاستفراخ، تبيض وتفجر، بس دي شغلتها، دي أطيار ضعيفة الهمة أصلا، كويس، وفي طيور جوارح كاثرة تربى لتحلق في الفضاءات العالية وتربى للصيد. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، وقل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. ففي جوارح تربى للسباق، طيور، والطيور نشنو؟ للاستفراح، والاستفراح دي يقول لك سهر الدجاج ولا نوم، وليك عشان تفرخ كثير، مش الدنيا ليل يولعوا ليها المحلة، يكون شغال الضوء طوالي، يقول لك سهر الدجاج ولا نوم. فبالتالي مر علينا هذا الكلام. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: يقول رحمه الله من سره، وهذا مر علينا، أن يعلم ما له عند الله جل ذكره. هذا حديث صحيح من صحابة الألباني في السلسلة، يعني ابن القيم لما أورده كأن قلبي يقول أن الحديث فيه ضعف، فأردت أن أستوثقه، فرجعت إلى السلسلة الصحيحة فوجدت أن الشيخ الألباني قد صححه. من سره أن يعلم، هذه قاعدة في السلوك والتربية، من سره أن يعلم ما له عند الله جل ذكره فلينظر ما لله عز وجل عنده. قال ابن القيم معناه: إذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فانظر إلى عظمة الله في نفسك، فعلى قدر تعظيمك لله تكون مكانتك عند الله. يا سلام، من سره أن يعلم ما له عند الله جل ذكره. أنا داير أعرف ماذا أساوي عند الله، هل الله يحبني ولا يحبني، داير أعرف أنا مكانتي عند الله عظيمة ولا ما عظيمة. سهلة جدا دي، ليس بالاطلاع على اللوح المحفوظ، بمعرفة قدر إجلالك وتعظيمك لربك وحبك له، فإن منزلتك عند الله على حسب مكانة الله في قلبك ونفسك. يا سلام يا أخي، ده كلام راقي راقي. ابن عطاء الله السكندري يقول: كيف ترجو أن يكون قدرك عنده، كيف ترجو شنو أن يكون شنو قدرك عنده. ابن عطاء الله السكندري له كتاب لطيف اسمه الحكم العطائية، اسمه شنو؟ الحكم شنو؟ العطائية. هو قريب المعنى من كلام ابن القيم، لكن ابن القيم أعمق وأوسع من كلام ابن عطاء الله السكندري. يقول: كيف ترجو أن يكون لك قدر عنده وقد استعبدك من لا قدر له عنده؟ بمعنى انت لا تكون عندك مكان عند الله وقد استعبدك شيء لا قيمة له عند الله، الهوى والشياطين والبشر والدنيا والدرهم والدينار. لم يقل تعث عبد الدرهم، تعث عبد الدينار، تعث عبد الخميصة، تعث عبد الخميلة، تعث وانتكس وإذا شيك فلانتقش. طيب، الذي يعيق العبد، قال ابن القيم، صاحب هذه الهمة سريع وصوله وظفره بمطلوبه ما لم تعقه العوائق وتقطعه العلائق. تعقه شنو؟ العوائق وتقطع جنوب العلائق. ونحن في بداية المجلد الثالث، أرجعكم إلى بداية المجلد الأول، وقد تحدثنا عن العلائق والعوائق، ولا ما تحدثنا؟ تحدثنا ولا ما تحدثنا؟ ولا ما مذكرين؟ أخرت تقول ما مذكرين بس. شوف العبارة دقيقة، تعقه العوائق وتقطعه العلائق. العوائق والعلائق كل المكدرات التي تمنع القلب من وصوله لمحبوبه، وتمنع استعباد القلب، أن يستعبد القلب لربه فقط، التي تمنع إقبال العبد بكلياته على ربه. لكن الفرق بين العوائق والعلائق، العوائق خارجية والعلائق داخلية. العوائق ما يعوق الطريق من صحبة السوء، عائق من العوائق الذي يعيق طريقك إلى الله، كويس، الزوجة، الولد، الفضائيات، الشهوات، النساء، الدنيا، دي كلها تعتبر شنو؟ عوائق تعوق السائل إلى الله. العلائق النفس، العلائق النفس وآفاتها، النفس بآفاتها، العجب، الغرور، الكبر، الحسد، الغل، الضغائن، الكراهية، كل هذه علائق، ويدخل في ذلك الصور وتعلق القلب بها. فالشيطان عوائق، والمجتمع عوائق، وأهل السوء عوائق، والمنافقون عوائق، والعلائق ما تتعلق به النفس من داخلها. طيب، يقول صاحب المنازل الهروي، وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى همة تصون القلب عن وحشة الرغبة في الفاني، وتحمله على الرغبة في الباقي، وتصفيه من كدر التواني. السلام. الهروي أبدع في هذا الكلام الرصين، كلام رصين. إنت كان فهمت الكلام بتعجب به، لكن كم فهمته؟ الإنسان عدو ما يجهل، أشيد كما بتفهمه بتبقى ضده، بتبقى ضده بلا سبب. طيب، هذا الكلام يقول، شوف شوف هذا، همة تصون القلب، هذا كلام لطيف. همتك تصون القلب عن الأكدار والأقدار، أقدار الدنيا وأقدارها، تجعلك تترفع دائما عن ما هو دني. لذلك جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. ما تمسك في حاجات من السفاسف، إن الله يحب شنو؟ معالي الأمور، يجيد لك همة تتعلق بالسماء. فبالتالي همة تصون القلب عن وحشة الرغبة في الفاني. والله ده كلام لطيف. الرغبة في الفاني هي الرغبة في شنو؟ في الدنيا. اعتبر الرغبة، شوف الرغبة والوحش ما بيسموه، أنت إذا رغبت في الشيء شنو؟ لا تستوحش، لكنه اعتبر الرغبة في الدنيا وحشة. لماذا؟ لأنه عبر عن هذه قوله الفاني. والله هذا كلام عجيب. همة تصون القلب عن وحشة الرغبة في الفاني، كأن من رغب في الدنيا وتعلق بها ليجد فيها أنثى لم يجد فيها إلا وحشة وغربة. كن في الدنيا كأنك غريب، والغريب مستأنس أم مستوحش؟ مستوحش. فحقيقة التعامل مع الدنيا أن تستوحش من الدنيا. والله أخواننا نحن غيرت الدنيا دي، والله كلنا بجد، والله غلبتنا. كويس الزور الناس ذاته كلامه كثير، ولك يا شيخ اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت شنو غدا. ومرات يقول لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، كما قال السخاوي في المقاصد الحسنة في ما اشتهر من الأحاديث على الألسنة، قال: والأثر من قول معاوية رضي الله تعالى عنه، معاوية بن سفيان هو الذي قال اعمل لدنياك كأنك شنو تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. والكلام صحيح، لو أنك ستعمل لآخرتك كأنك ستموت غدا فهذا لا يعني أن تعطل الدنيا. والمقصود من كلامه الأخذ بالأسباب والتعاطي مع السنن، وعدم ترك الدنيا للكفار ليهيمنوا بها علينا ويذلونا بها ويسيطروا علينا ويفرضوا علينا ثقافاتهم وأفكارهم المنحرفة. فنحن نعمل في الدنيا ونسعى، ولكن همتنا مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، ونعمل بالدنيا ونسخر الدنيا، وهمنا الأكبر أن نرضي الله وأن نطيع الله سبحانه وتعالى في دنيانا. فبالتالي قال وحشة لأنها توحش قلوب الراغبين فيها. شوف أي ذو المؤمن يقبل على الدنيا بنهم بيحس إنه قلبه ده ما معه، بيحس إنه فيه حاجة ما طبيعية، ولذلك هو يتعاطى الدنيا. لكن المنطلقات مختلفة إخواننا. مشكلتها شنو؟ مش معناها أن لا نتعاطى الدنيا، من الذي قال لا نتعاطى الدنيا؟ لكننا كأهل إيمان نتعاطى الدنيا بمنطلقات مختلفة عن منطلقات سائر أهل الدنيا والغفلة. قال الله عنهم: فذرهم يخوضوا ويلعبوا ويلههم الأمل وسوف يعلمون. أما نحن ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. طيب يقول: وتحمله وتحمله على الرغبة في الآخرة. طيب الآخر عن الباقي، تحمله على الرغبة في الباقي. هنا كلام مهم، يقول ابن القيم: كل راغب في الدنيا في وحشة. منطق، كان ده منطق، فإنه يرغب في الدنيا لأنه يجد فيها راحته، فإذا فقدها أصابه من الوحشة بسبب ما فاته من محبوبه. فإن القلوب لا تستوحش إلا إذا فاتها محبوبها، فمن فاتته الدنيا استوحش لأنه يستغرق فكره بالداردية، قفل شنو قافل عليها، لما ما يلقاها يحصل شنو؟ انت عارف زبر الناس الهموم شنو اللي بيجيب الهم شنو؟ انت قايل للناس الهم اللي بيضيع للناس دينهم، انت قايل بيجيبه شنو؟ إنه بخد الدنيا بدها مكانة عظيمة، فإذا فقدها كأنه فقد شيئا عظيما. لذلك يتأثر جدا إذا فقد الدنيا. قال قال ابن القيم: الدنيا بين اثنين. الدنيا بين شنو؟ بين اثنين، بين الراغبين والزاهدين. في ناس عندهم شنو؟ رغبة، وفي ناس عندهم شنو؟ زهد. قال كلام لطيف والله، واستدل ببيت من الشعر. يا سلام، هذا من ألطف أبيات الشعر التي في المدارج. قال: الزاهدون ينظرون إلى الدنيا بالبصائر، والراغبون ينظرون إليها بالبصر. الناس تزهد في الدنيا، دعاهم إلى الدنيا بشنو؟ وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إنهم بصيرة شكلها، دعاهم إليها على حقيقتها. والناس الراغبين فيها دعاهم إلى شنو؟ بالبصر. فعلا الدنيا بالبصر. تسرق القلوب وتجذب الانتباه وتبهر العيون. والله العظيم تعال انوار وزينه وتولع تطفي براها، ودعايات ثقيله كويس، ومنها الدعايات المتحركه اللي بيجيبوها بيقف في الحاجات دي كويس، عربيه جاريه كده، عربات اخر موديل سمحه، حمارات، والواجهه بتاعت العماره ذاتها قزاز وبورسلين. ولا ما في بورسلين؟ انا ضعيف في الحاجات دي يعني، بسمع بسمع بجي اقوله، عشان كده الناس ما يقولوا جنبي لاني طوالي بقوله كويس. وبورسلين كويس، وشنو ما عارف حاجه سمحه. لكن لما تنظر الى فنائها والى انتهائها مع جمالها وإلى ذهابها وإلى تداول، يا أخي ما فيها تداول كويس. وهكذا إذا نظرت إلى ذلك علمت حقيقتها. البيت الذي استدل به ابن القيم: الراغبون في الدنيا ينظرون بالبصر والزاهدون بالبصيرة. قال: إذا أفاق القلب واندمل الهوى رأت القلوب ولم تر الأبصار. إذا أفاق القلب، كأن القلب نائم أفاق واندمل. اندمل يعني شنو؟ شوفية الجرح، اندمل الجرح يعني شنو؟ برئة. إذا أفاق القلب واندمل الهوى تغطى وبرئ، عندها رأت القلوب ولم تر الأبصار. وهذا لا يكون إلا بتزكية النفوس وطهارتها ونقائها وتصفيتها من أكدارها، وبكثرة قربها وذكرها وعبادتها من مولاها وتعلقها بربها جل وعلا سبحانه. يا سلام. طيب، وهذه الهمة تحمل على الرغبة في الباقي لذاته. إخواننا شوفوا الباقي، الباقي شنو يا اخوانا؟ من هو الباقي؟ هو الله سبحانه وتعالى. لكن في اشياء كتب الله لها البقاء. الجنه كيف باقيه ولا ما باقيه؟ ها، باقيه ولا ما باقيه؟ باقيه. الكتاب الخالد القران المجيد باقي ولا ما باقي؟ باقي. كتب الله البقاء لأشياء، فالرغبة تكون في الباقي لذاته وهو الحق، والباقي ببقائه، والباقي بإبقائه. الباقي بشنو؟ بإبقائه. وما هو الباقي بإبقائه؟ الدار، الدار الآخرة. والهمة تتعلق بالله عز وجل، لأنه الباقي لشنو؟ بذاته. والدار الآخرة باقية ليس لذاتها، إنما هي تبع لله الذي جعلها شنو؟ جعلها باقية. قال: وتصفيه من كدر التواني. تصفيه أي تخلصه وتمحصه من كدر أقدار التواني الذي هو التردد والتأني في أمور الآخرة. التواني بمعنى شنو؟ المتردد والذي والتواني سبب للإضاعة والتفريط. المتواني سبب لشنو؟ للإضاعة وشنو؟ والتفريط. الدرجة الثانية همة تورث أنفة من المبالاة بالعلل والنزول على العمل والثقة بالأمل. طيب العلل علل الأعمال التي الصالحة، أنت تعمل أعمالا صالحة وهذه الأعمال الصالحة مقتنفة ببعض العلل، وأعظم العلل عند أهل السلوك والتربية علة النظر إلى العمل، أن تعمل العمل وأن تركن إليه. فعملك العمل صحيح لكن ركونك إلى العمل علة من العلل لابد أن تتخلص منها. طيب طيب هذا الكلام فيه يعني عمق. علل العمل إما برؤيتها وإما بالاعتماد عليها، ومن نوقش الحساب عذب، ولا يدخل أحدكم الجنة بعمله. فهذا من علل العمل. صاحب الهمة العالية همة تورثه أنفة من المبالاة بالعلل. من ينبغي أن يبالي بالعلل، صح؟ صح ولا ما صح؟ الإنسان يبالي بالعلل وما يبالي؟ يعمل حسابه ولا ما يعمل حسابه؟ صاحب المنازل يقول ألا يعمل حسابا للعلل. لماذا؟ شوف شرح ابن القيم، والله ابن القيم ده لطيف جدا. قال وسبب عدم مبالاته بالعلل لأن العلل لم تحصل له، لأنه مترفع بهمته أن تكون لأعماله علل، فلذلك هو لا يبالي بالعلل في الأعمال. إخواننا واضح ولا أزيد؟ أعيد ثاني. طيب هو أن صاحب الهمة العالية يعتبر مبالاته بالعلل نوع من أنواع الضعف والنزول الذي ينافي الهمة العالية. علو همته يمنعه أن يبالي بالعلل لأنه صاحب همة عالية يعمل العمل بدون علل، يخلص عمله من العلل ابتداء. لذلك بعد العمل لا يلتفت إلى العلل، لأن التفاته إلى العلل نوع من أنواع التأخر ونوع من أنواع الضعف. كذا واضحة ولا ما واضحة؟ واضحة ولا تاني توضح؟ شغل نظيف كويس. طيب قال شنو ابن القيم؟ قال او همته وسعت مطلوبه، وعلو الهمة اسمها شنو؟ علو شنو؟ علو الهمة يأتي على تلك العلل ويستأصلها، فإذا علقت همته بما هو أعلى منها من شنو؟ من العلل. همته متعلقة بما هو أعلى من العلل، ولذلك قال العلل اندرج حكمها في حكم الهمة العالية، ولذلك الهمة العالية أتت على العلل وإن كانت موجودة، غير أنها الهمة العالية أتت عليها وتجاوزتها. قال ابن القيم، شوف الكلام هذا، قال وهذا موضع غريب عزيز جدا، وما أدري أقصده الشيخ أم لم يقصده. قال يا ربي صاحب المنازل الهروي الكلام ده قصده ولا ما قصده، جه في باله ولا ما جه في باله، لكن ابن القيم فهمه كده. شوف يا إخواننا، أصل الهمة في أشياء. الهمة الأولى في طلب الدار الآخرة، ولذلك الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى همة عالية. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، تردن معناها الإرادة، قلنا من الهمة، هي أوسط الهمة. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة، وإن كنتن تردن، شوف الإرادة هنا، تردن الله ورسوله والدار الآخرة، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. والهمة في العبادة، في ناس عندهم همة في العبادة وفي الذكر وفي التعبد وفي القيام وفي الاجتهاد، شيء عظيم. والهمة في طلب العلم، طلب العلم يحتاج إلى همة عالية. قلت ما بيطلب العلم أي زول، ده الهمة. والهمة في الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله تحتاج إلى همة. قلت يتعب ويمشي لأن همته عالية. قال عليه الصلاة والسلام تجدون الناس فيكم كإبل مئة. الحديث في صحيح مسلم من رواية ابن عمر، تجدون الناس فيكم كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. قال في كل مية من الإبل يا دوب بتلقى شنو؟ بعير واحد ممكن يتحمل، يسمى بجمل الشن. وفي الخلق في كل مية لا تكاد تجد رجلا يعتمد عليه في دين الله تعالى. وفيه دلالة على ندرة وقلة العنصر القيادي في الأمة. تجدون الناس فيكم كشنو؟ كإبل شنو؟ مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. ناس قتال لكن يعتمد على من؟ ناس قدام عينك يملؤ انه غثاء، كغثاء شنو؟ كغثاء السيل. زول واحد تعتمد عليه ما بتلقى الا في كل مية نفر يقدر يقوم بالامور وتعتمد عليه وتثق فيه وكذا. طيب قال اما انفته من النزول على العمل، قال فكلام يحتاج الى تقييد وتبيين، لانه الكلام يشعر انه يستنكف على العمل الصالح. همة ما قال شنو، همة تورثه أنفة من المبالاة بشنو؟ بالعلل. وتورثه أنفة من النزول على العمل. يا أخوانا النزول على العمل ده زول بيأنف منه؟ ها؟ بيأنف منه؟ كلام الهروي مهم، كلامه شنو؟ مهم، لكن ابن القيم خرجه تخريج عجيب والله. غايت والله ابن القيم ده يعني نفع، أفاد كتاب المنازل، أفاد كتاب منازل السائلين فائدة عظيمة. قال شنو؟ قال الأنفة عن العبادة والطاعة كفر، لكن صاحب الهمة العالية لا يستنكف عن العمل، لكنه يستنكف أن يكون العمل بغير نية وإخلاص فهو يعمل أعمال الجوارح مع إعمار البواطن، وصاحب الهمة العالية يستنكب أن تكون أعماله ظاهرة مع جفاء قلبه وخواء روحه وعباداته القلبية، فليست عباداته من العبادات الصورية لكن عباداته من العبادات التي تعمر الظاهرة مع أعمار الباطن. فهو يعبد الله ويسافر بقلبه إلى الله ليحصل عليه وليفوز به. قال ابن القيم، وهذا من الكلام اللطيف جدا لا بد نقوله قبل الأذان، قال فقد انصبغ قلبه بالتوجه إلى الله أيما صبغ، فصاحب هذه الهمة طائر وليس سائر. طائر وليس شنو؟ فرق بين العربية الكريسيدة ولا خلوها الكريسيدة في شنو هو؟ والله أنا ما أعرف الفرق في شنو. آخر موديل وبالطيارة طائرة في الهواء، ما في علاقة يا أخي مهما كانت. فهو طائر لماذا؟ لأنه يعمل، لكنه مع العمل قلبه طائر إلى الله متقلب في المنازل المختلفة، فعمله إخلاص وعبادته حب. يصلي وقلبه يعمر بالحب، لا يصلي صلاة التكاليف والأعباء ليتخلص من ثقل التكاليف والأعباء، إنما يصلي بإقبال وتوجه. ولذلك النزول على العمل يستنكف منه عالي الهمة، لأنه عمل بغير شنو؟ بغير قلب، إنما عمله عمل جوارح مع يلازم عمل القلب. أما إذا قصد الهروي أن عالي الهمة، وهذا بعيد، يصل درجة يتعلق بالله فيترك أعمال الجوارح ويرى أن أعمال الجوارح تعيقه عن ربه، فهذا عين الضلال وعين الفساد والانحراف. طيب، بقي قوله في الدرجة الثانية، قال همة تورث أنفة من المبالاة بالعلل والنزول على العمل والثقة بالأمل. صاحب الهمة العالية لا يثق بالأمل، أي لا يتعلق بالآمال، لأنها تورث الفتور والتواني، وهو يريد أن يكون في نشاط دائم وفي عمل مستمر، لذلك لا يثق. إذا وثق ركن واطمأن، هو يريد أن يكون قلقا، قلق مفيد، ليس القلق من باب أن الله يظلمه، ولكن من باب أنه لا يرضى عن نفسه أبدا، وعدم الرضا عن النفس معين على العمل أكثر من الرضا عن النفس، وعدم الرضا عن النفس مدعاة للتغيير. طيب، الدرجة الثالثة، قال همة تتصاعد عن الأحوال والمعاملات وتجري بالأعواض والدرجات وتنحو عن النعوت نحو الذات. كلام عجيب عجيب خالص. طيب، معناه صاحب هذه الهمة أعلى من أن يتعلق صاحبها بالأحوال، وقد قلنا بأن الأحوال ثمرات الأعمال، أنت تطيع تنعكس هذه الطاعة على نفسك أريحية ورضا وطمأنينة وإيمان زائد. هذا الإيمان حال، لأنه لن يدوم على زيادته دائما، فإن من أحوال الإيمان أنه يزيد ويشنو وينقص، هو حال، وسمي حال لأنه يتحول. لكن هذا الإيمان عند بعض الناس ليس أحوال، إنما هو مقامات، والمقام أن يستقر الحال على شيء وأن يدوم. مقام، مقام معناه شنو؟ المسافر عكسه شنو؟ مقيم. مقامات. فصاحب الهمة لا يقف على المق على ال... على ال... على الأحوال وال... والمعاملات. المعاملات أي ما يرد على القلب من الواردات، وليس المراد كما قال ابن القيم أن يعطلها، بل القيام بها مع عدم الالتفات إليها. الواردات التي ترد قلبه من الانشراح، من السكينة، من زيادة الإيمان، هو يتعامل معها ويستثمرها ولكنه لا يتعلق بها. طيب قال شنو؟ ما الذي جعله يصعد عن الأحوال والمعاملات، يترفع يعني يبقى فوق عليها؟ ما الذي؟ قال وتزني بالأعواض والدرجات. بمعنى فصاحب هذه الهمة قد قصر وحصر همته في المطلب الأعلى الذي لا شيء أعلى منه، فيرى الأعواض. الأعواض يعني شنو؟ العوض. والعوض يكون معاوضة إذا كان بين طرفين. والدرجات يعني همه ليس في الثواب، همه في رضا الله. همه ليس في شنو؟ في الثواب. لكن ابن القيم يقول طلب الثواب فطرة. طلب الثواب شنو؟ فطرة، فطرة في البشر. فهو يطلب الثواب. ما ابن القيم قال أن لا يعطلها، أن يجعلها معه، ولكن أن لا يلتفت إليها وأن يتعلق بها. ليس تعلقه هو يفعل يريد ثوابا، والثواب ممن؟ من الله. ألا يطلبه العبد؟ لو كان الثواب من غيره لا نريد، لكن الثواب منه بركة، ولكن الثواب منه منزلة. أيوب عليه السلام لما كان يغتسل نزل عليه جراد من ذهب وقعت عليه، فجعل يجمعها، فقال الله له أتنشغل بها يا أيوب عني؟ قال لا، لا غنى لي عن بركتك. لا غنى لي عن شنو؟ الجاي من الله دي نحب بسجلها. أنا حسنة واحدة من الله يديني لها أحسن لي من حسنات الناس دي كلها في الدنيا. فبالتالي يقول تزري بالأعواض والدرجات لا يهملها، ولكن الباعث للعمل ليس شنو؟ ليس الثواب والدرجات، وإن كان يريدها ويطلبها. وتنحو عن النعوت نحو الذات، بمعنى العبد لا ينظر إلى صفات الله فقط، إنما ينظر إلى صفات الله وأسمائه، وهذه نعوته، ليصل إلى عظمة ذاته. فأنا أتعرف على أسماء الله لأعرفه، وأتعرف على صفات الله لشنو؟ لأعرفه. هذا معنى الكلام، أنها تنحو عن النعوت نحو شنو؟ ونحو الذات. ولن يستطيع أحد أن يتجاوز الأسماء والصفات إلا لما عرف شنو؟ لما عرف الذات. لأن الصفات نعوت تدل، لأنها نعوت تدل على الذات العلية سبحانه وتعالى جل وعلا. نقول بذلك قد وصلنا إلى نهاية منزلتنا، منزلة الهمة. المنزلة القادمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين هي أجل منزلة على الإطلاق، لا الفات ولا الجاي ما زيها، هي منزلة المحبة التي هي روح الأعمال وأساس العبادة وجوهر الدين، المحبة. ولا بد انه تركزوا ويحضروا ناس كتار لانها من المنازل المهمه. هي روح المنازل يعني المنازل دي احنا ننزل في منازل كثيره جدا فيها محطات كبيره. من اكبر المنازل اللي نزلنا عليها من قبل الاخلاص والتوبه والصدق والصبر والرضا. لا بعد ذاك التسليم وده كله تابع للرضا. التوكل دي منازل شنو كبيره. الخوف الرجاء من المنازل الكبيره جدا المحبه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.